معكم قالوا بلى

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب كتاب من قبل أن نبرأها

والله ذو الفضل العظيم.